شيخنا حضرت الله، هل يشرع للنساء التقويم خصوصا في الزحام؟ المرأة لا لا لا لا ينبغي أن تقرب من الحجر في أوقاتنا هذا، لأن ما يمكن تصل إلا بزحام شديد.